أن يخوضوا بالأقوال الباطلة والعقائد الفاسدة ويلعبوا بدينهم ويأكلوا ويشربوا ويتمتعوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، فإن الله قد أعد لهم فيه من النكال والوبال ما هو عاقبة خوضهم ولعبهم. ثم ذكر حال الخلق حين يلاقون اليوم الذي يوعدون فقال: يوم يخرجون من أجداف أي القبور سراعا مجيبين لدعوة الداعي مهطعين إليها، كأنهم إلى نصب يوفضون أي كأنهم إلى علم يؤمون ويقصدون، فلا يتمكنوا من استعصاء على الداعي ولا الالتواء عن نداء المنادي، بل يأتون أذلاء مقهورين بين يدي رب العالمين خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وذلك أن الذلة والقلق قد ملك قلوبهم واستولى على أفئدتهم، فخشعت منهم الأبصار وسكنت الحركات وانقطعت الأصوات. ذلك الحال والمآل هو اليوم الذي كانوا يوعدون، ولا بد من الوفاء بوعد الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.